أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار إلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لما ذكر الله حال المهاجرين والأنصار وتوبته على الذين خلفوا الثلاث وكانوا، كان ذلك راجعا إلى صدقهم في الإيمان وصدقهم في الجهاد. ندب الله المؤمنين أن يسلكوا هذا الطريق، طريق الصادقين. ثم قال سبحانه: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. يعني هذا لا يليق، للمؤمنين من الحاضرة والبادئة من أهل المدينة أو من حولهم من الأعراب، لا يليق بهم أن يتخلفوا وقد خرج رسول الله بل الواجب أنه لما خرج الرسول أن يخرج معه ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه فيؤثرون سلامتهم والرسول وخيار صحابته قد خرجوا فإن لائق بهم يخرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف وخروجهم لهم فيه الأجور العظيمة بكل ما يجري عليه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ. كيف التخلف بهذه الحال؟ لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمص ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. أفيليق مع هذه الفضائل؟ أفيليق التخلف فالذين تخلفوا آثروا أنفسهم على نفس الرسول وفرطوا في أسباب الأجور العظيمة. قال تعالى: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. كل ما يحصل منهم محفوظ لهم، ولا ينفقون نفقة صغيرة لا كبيرة ولا يقطعون واديا تكتب لهم نفقاتهم وحركاتهم

إن الله بكل شيء عليم. فلكمال علمه وعمومه علمكم ما لم تكونوا تعلمون، وبين لكم ما به تنتفعون. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، أي هو المالك لذلك المدبر لعباده بالإحياء والإماتة وأنواع التدابير الإلهية. فإذا كان لا يخلو بتدبيره القدري، فكيف يخل بتدبيره الديني المتعلق بإلهيته ويترك عباده سدى مهملين أو يدعهم ضالين جاهلين؟ هو أعظم توليه لعباده. فلهذا قال: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أي ولي يتولاكم بجلب المنافع لكم أو نصير يدفع عنكم المضار. لقد تاب الله عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.